قل هذه الآية يعني آية فيها وعظ وإرشاد وتذكير للمؤمن، وهي كما ذكرنا سابقا أن الخطاب إذا توجه لبني إسرائيل أو لأهل الكتاب أو لعلماء أهل الكتاب فإنه ليس خاصا بهم، بل ينبغي لك أن ترعي لها سمعك وتنظر، لأن هؤلاء أمم قد أعطوا كتابا وعلموا علما وضلوا، فينبغي للإنسان أن ينتبه لئلا يقع فيما وقعوا فيه. والخطاب كما أنه متوجه لهم متوجه لنا. هذه الآية ينبغي للإنسان دائما أن يرددها ويتأملها ويجعلها معيار يزن فيها نفسه. يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون؟ يعني من يأمر الناس بالبر ولا يفعله، يأمرهم بالطاعة ولا يفعلها، ينهاهم عن المعصية ويطبقها، يأمرهم بالاستقامة وغير مستقيم، يأمرهم باتباع الرسول وغير متبع، يأمرهم بفعل الفرائض وغير فاعل لها، أين عقل هذا الرجل؟ ما أمرهم بالبر إلا وهو عالم أن البر هذا فضله، وما نهاهم عن الإثم إلا وهو عالم أن هذا الإثم هذه عقوبته، فأين عقل هذا الرجل؟ هذه الآية ليست ذما لأمره للبر، ولكن ذما لتركه امتثال البر. وذلك من يأمر بالبر أمامه أمران: الأمر الأول أن يأمر بالبر، والثاني أن يمتثله. فإذا أخل بالامتثال فلا ينبغي له أن يخل بالأمر. إذا أمر بالمعروف وفعل المنكر فهو مذموم من جهة، وهي جهة عدم الامتثال، لا أنه يأتي ويقول: أنا لا أفعل الأمر بالمعروف لأن لا أقول الأمر بالمعروف ولا أمر به لأني لا أفعله، هذا خلل. إذا لأن يخل بواحد خير من أن يخل باثنين. لذلك يجب على الإنسان دائما أن يتأمل مثل هذه الآية، ويذم الإنسان إذا ترك البر الواجب وفعل المنهي عنه المحرم، لكن لو أمر بالمعروف المستحب ولم يفعل فهذا لا يلحقه ذم، لكنه مقصر. فلو قال: يا أيها الناس قوموا الليل ولم يقم، يا أيها الناس تنفلوا الصلوات وهو لا يتنفل، هذا مقصر، لكنه لا يلحقه مذمة يعاقب عليها. وأما ما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما قال: يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه كما فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقول أهل النار: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. المقصود بالمعروف هنا المعروف الواجب، لأن الله عز وجل لا يعاقب الإنسان بالنار على ترك المعروف المستحب، ولا يعاقبه بالنار على فعل المنهي عنه المكروه، وإنما يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات. والحاصل أن هذه الآية موعظة ينبغي للإنسان أن يجعلها دائما نصب عينيه كما واعظ القرآن الكثير.